بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أما بعد، ففي هذا اليوم زرت مؤسسة درر السنية، فأعجبني ما رأيت من انتشارها وتأثيرها في العالم والاستفادة منها، فهي مؤسسة عظيمة، ونرجو أن الله جل وعلا يكتب لمن أسسها وقام عليها من الأجور ما لا يتصوره، فهي تستحق ذلك والتوفيق بيد الله، ونسأل الله جل وعلا لهم المزيد من الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.